قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب باب قتال الجاني وقتل المرتد. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه ونزع ثنيته واحتصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. اتفق عليه ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، غير التجاوز يعني لا خلوا مكانه بس قد ساق المعلق رحمه الله حديثا عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قاتل يعلى ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثناياه أو ثنيتيه فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه. واللفظ بالمسلم. هذا الحديث يبين دفع الطائل ومقاتلة الجاني، وقد مر بنا في الدرس الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا يبين مسألة أخرى. هذا جوال للقوة والسلام. يبين مسألة أخرى وهي ما إذا صال على الإنسان الصائم فاعتدى عليه وأراد دفعه عنه فلم يندفع إلا بقوة، ما الذي يترتب عليه؟ هذا رجل يسمى يعلى ابن أمية استأجر شخصا يعمل له عملا، فحصل بينهما نزاع فتضاربا، فقام هذا الأجير وعض، فقام يعلى ابن أمية وعض يد الأجير، يعني أن يعلى أمسك يد الأجير وعضها بأسنانه، ومن شدة الألم يده بقوة المعضوض، ونتيجة لهذا السحب القوي أخذ معه أسنان يعلى، أي أنه انتزعها وقلعها. رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت المسألة، فإذا أن المعضوض يدافع عن نفسه يريد التخلص، وهذا هو المعتدي الذي عضه، هو المعتدي أو الذي أطبق أسنانه على يد هذا الإنسان وهو يريد أن يخلص يده، فتصرفه كان بيده لتخليصها من اعتداء هذا المعتدي بأسنانه، فانقلعت الأسنان وسقطت، فلا قصاص ولا دية. أن هذا من دفع الطائل فلا يستحق قصاصا، فلا تقلع أسنان صاحب اليد وليس ليعلى دية لأسنانه التي قلعت، لأنه هو المعتدي وهو الذي هاجم وهو الذي أطبق أسنانه على يد هذا الإنسان، فيريد ذلك أن يتخلص ويخلص نفسه من شر هذا المعتدي. يقول عليه الصلاة والسلام موبخا يعلى ومن على شاكلته: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له، ومن باب أولى لا تكره. مراد بالفحل هو الذكر من الإبل، فإن بعضها إذا هاجت إذا صالت تعض ما حولها، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالفحل، أي الذكر من الإبل الجمل. وهذا ليس لائق بالإنسان أن يعمل مثل هذا العمل، لأن هذا من عمل الوحوش أو ما شبه الوحوش، وهي الإبل إذا صارت الإنسان فلا يليق به مثل هذا العمل. وهذا توبيخ لمن يعمل مثل هذه الأعمال. ثم بين الحكم عليه الصلاة والسلام وقال: لا دية له. وكونه أسقط الدية من باب أولى أسقط القصاص، فإذا كان لا يستحق دية، حتى الدية لا يستحقها لخلع أسنانه، فكذلك لا يستحق أن يقتص له، لأنه معتدي ولأنه هو الذي تسلط على ذلك الإنسان، فأراد ذلك الإنسان أن يدفع عنه السوء ويخلص نفسه. وبهذا أهدرت ثناياه فلا حق له فيها. قال العلماء إن الخصومة منقوطة جميع أنواعها، ولكن تزيد بشاعتها إذا كانت بطريقة وحشية تشبه عمل الحيوانات الشرسة، ومن ذلك فحول الإبل. رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاته ففقأت عينك لم يكن عليك جناح تكون عليه، بلفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان، فلا دية له ولا قصاص. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. هذا الحديث يبين قضية هامة في هذا الزمن. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة اطلع عليك، يعني اطلع عليك في منزلك، سواء كان ذلك من شق الباب أو كان مع شباك أو كان من فوق السور أو كان من السطح، لو أن امرأة اطلع عليك فحلفته اطلع عليك بغير إذن، يعني لم يستأذن، لم يقل لك إني أريد أن أصعد في هذا المكان لظرف أو عمل أو نحو ذلك، لإصلاح شيء بالحائط أو بالشباك أو بالجدار، فإذا استأذن فلا. لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاك ففقأت عينه. الحذف هو رمي الحصى الصغير بالأصابع هكذا، ولهذا سمي رمي الجمار في الحج حصى الحذ أو الخد، فهو أن يرمي الحجر بين أصابعه، وليس المراد الحجر الكبير، يرميه بأصابعه هكذا أو هكذا، هذا هو الحد. ففقأت عينه يعني أتلفت عينه، والعين فيها نصف دية الإنسان. إذا كانت دية الإنسان مثلا الآن هنا 100,000، فدية العين 50,000. فحذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح، يعني لم يكن عليك إثم. ورد في رواية أخرى لا دية له ولا قصاص، لأنه لا يستحق شيئا مقابل فقع عينه، لا يستحق القصاص ولا يستحق الدية. لماذا هذا؟ هذا جعله الشارع لصيانة الحارم وحفظ البيوت من نظر الأجانب ونظر الإنسان إلى بيت غيره بدون استئذان. المباني الآن وبيوت كثير من الناس بالتصاميم الحالية، بحيث أن الإنسان يطلع إلى بناء جاره، أو أحيانا البيوت المتقابلة من شباك هذا ينظر إلى ما بداخل شباك الآخر أو داخل غرفه، هذا من أخطاء العمارة الحالية وسلبياتها. وذلك أن الذين وضعوا التصاميم للمباني بالشكل المعهود الموجود نقلوها من بيعة غير إسلامية لا يأنف أهلها مما يأنف منه أهل الإسلام. وإلا لو نظر الإنسان للمباني القديمة التي أنشأها أهلها وصمموها على وفق أخلاق دينهم، فإنه لا يوجد فيها مجال لأن ينظر الإنسان إلى ما بداخل ملك غيره، ويكون نظره محدود على ملكه أو على الشارع، ولا يتطلع ولا يمكنه النظر إلى أملاك الآخرين. هذه قضية لا بد أن يتنبه لها كل مسلم، لأن احترام أعراض الناس واجب، ولا يجوز للإنسان أن يتطلع إلى عورات الآخرين، وإنما يصون نظره عن أن يطلقه في عورات جيرانه. فإذا أن الإنسان أطلق نظره فإن للمنظور والمعتدى عليه بالنظر أن يفقع عين هذا الناظر، لأنها عين خائنة، عين غير محترمة لا قيمة لها، فهي عين آثمة مجرمة تتطلع إلى المحارم، إلى ما لا يحل لها النظر إليه. وهذا صيانة للأعراض واحترام للحرمات وحفظ لكرامة الإنسان عن أن تمتهن بمثل هذا النظر المحرم. لا يجوز للإنسان أن يشرع نوافذه على جيرانه، وبإمكانه أن يرفع أسفل الشباك بحيث يكون فوق قامة الإنسان فيستفيد من النوافذ في الإضاءة والتهوية، ولا ينظر إلى حرمات غيره، أو يجعل أمامها حواجز تحول بينه وبين النظر إلى أملاك الغير. استطاعتي الذين يهتمون بتصاميم المباني من المهندسين ونحوهم أن يتحكموا بطريقة وضع النوافذ بحيث أنها تكون محصورة على ملك الإنسان أو على الطريق العام ولا يتعدى النظر إلى الأملاك المقابلة أو المجاورة. وقوله عليه الصلاة والسلام لم يكن عليك جناح أي ليس عليك إثم، وهذا مع إهدار عيني الناظر فيه تبرئة لذمة هذا الفاقئ للعين بأنه لا إثم عليه لأنه يدافع عن حرماته ويدافع عن عرضه. هذا ندرك صيانة الإسلام للحقوق الأسرية وعنايته بالمحافظة على الأعراض أن تمتد إليها النظرات